أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. صلاة الجماعة واجبة للصلوات الخمس المؤدات دون المقضيات على الأعيان، لا وجوب كفاية، فيقاتل تاركها كأذان على الرجال للنساء والخناثة الأحرار دون الحديد. أحسن الله. على الرجال للنساء والخناثة الأحرار دون العبيد والمبعضين. خناثة بألف مقصورة خلاف المكتوب هنا. نعم. أحسن الله عليكم. الأحرار دون العبيد والمبعضين، القادرين دون ذوي الأعذار المبيحة، ولو سفرا في شدة خوف، وليست شرطا لصحة الصلاة نصا كما اختاره ابن عقيل قياسا على الجمعة، فتصح من منفرد بلا عذر ويأثم ولا ينقص. وليست شرطا لصحة الصلاة نصا كما اختاره ابن عقيل، هذا فيها سقط، لأن ابن عقيل يختار خلاف ذلك، والنسخة الخطية التي بخط المصنف فيها هذه العبارة. فالصواب: وليست شرطا لصحة الصلاة نصا، وعنه شرط كما اختاره ابن عقيل، وعنه شرط يصير الساقط ايش؟ وعنه كلمتين، وعنه شرط. ما معنى وعنه؟ يعني عن الإمام أحمد رواية ثانية أنه شرط كما اختاره ابن عقيل. نعم. أحسن الله عليكم. وليست شرطا لصحة الصلاة نصا، وعنه شرط كما اختاره ابن عقيل. منين أتينا بهذه العبارة وعنه شرط؟ من يعرف السقط هذا؟ من دام النسخة الخطية بخط المصنف وهي عندي فيها ذلك من كتب المذهب، وتصحيح كتب الفقه لا بد أن ترجع إلى كتب المذهب الذي تحقق كتابه، ولو كان عندك عشر نسخ، لأنه أحيانا يقع غلط من المصنف، فلا بد أن تتأكد من الصواب في كتب المذهب. نعم. أحسن الله عليكم. وعنه شرط كما اختاره ابن عقيل قياسا على الجمعة، فتصح من منفرد بلا عذر ويأثم ولا ينقص أجره مع عذر. وتنعقد جماعة باثنين إمام ومأموم في غير صلاة جمعة وصلاة عيد لاشتراط العدد فيهما، وتنعقد جماعة ولو بأنثى أو عبد، ولا تنعقد بصبي في فرض لبالغ، ويصح في نفل وفي فرض بمثله. وحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب، فلا تصح إمامته إلا مع إذنه أي الراتب، أو إن كره ذلك إلا مع عدم كراهته، أو إلا مع تأخره وضيق الوقت، ويراسل إن تأخر عن وقته المعتاد مع قرب محله وعدم مشقته. ومن كبر مأموما قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة، ومن أدرك الركوع أدرك الركعة بشرط أن يدركه راكعا، بحيث يصل المأموم إلى الركوع المجزئ قبل أن يزول الإمام عن قدر الإجزاء، وبشرط عدم شك المأموم في إدراك إمامه راكعا، وبشرط تحريمته قائما ولو لم يدرك الطمأنينة مع الإمام فيطمئن بعده ويلحقه. وسن دخوله مع إمامه كيف أدركه، وما أدرك المسبوق معه أي الإمام من صلاة فهو آخرها، أي آخر صلاته، فإن أدركه فيما بعد الأولى لم يستفتح ولم يستعد، وما يقضيه مما فاته فهو أولها، أي أول صلاته، فيستفتح له ويتعود ويقرأ السورة ويطيل قراءة التي يقضيها ونحو ذلك. ويتحمل إمام عن مأموم ثمانية أشياء: أحدها قراءة الفاتحة فتصح صلاة مأموم بدونها، والثاني سجود سهو إذا دخل معه أول الصلاة، والثالث سجود تلاوة، والرابع سترة لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، والخامس دعاء قنوت حيث سمعه مأموم فيؤمن فقط، والسادس تشهد أول إذا سبق المأموم بركعة من رباعية، والسابع قول سمع الله لمن حمده، والثامن قول ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. والأولى في حق المأموم أن يشرع في أفعالها أي الصلاة بعد شروع إمام من غير تخلف، فإن وافقه فيها أي في أفعال الصلاة أو وافقه في سلام كره ولم تبطل، وإن سبقه حرم، فمن ركع أو سجد أو رفع قبل إمامه عمدا لزمه الرجوع ليأتي به مع إمامه، فإن أبى عالما عمدا بطلت صلاته لا صلاة ناس وجاهل، وإن كبر مأموم لإحرام معه أي إمامه أو كبر لإحرام قبل إتمامه أي الإمام تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاة مأموم ولو ساهيا، وإن سلم مأموم قبله أي قبل إمامه عمدا بلا عذر للمأموم، أو سلم قبله سهوا ولم يعده أي السلام بعده أي بعد إمامه بطلت صلاته لتركه فرض المتابعة متعمدا. وسن لإمام التخفيف أي تخفيف الصلاة مع الإتمام لها، وتكره سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن ما لم يؤثر مأموم للتطويل، وسن تطويل قراءة الركعة الأولى عن الركعة الثانية، وسن لإمام انتظار داخل إن لم يشق الانتظار على مأموم لأن حرمة من معه أعظم فلا يشق عليه لنفع الداخل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من الفصول المتعلقة بأحكام الصلاة عند الحنابلة، وهذا الفصل موضوع لمسائل صلاة الجماعة، وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيه 18 مسألة. فالمسألة الأولى ذكرها بقوله مبينا حكم صلاة الجماعة: صلاة الجماعة واجبة للصلوات الخمس أي صلوات اليوم والليلة المؤدات في وقتها دون المقضيات، وهي التي تصلى بعد خروج الوقت، فإنه إذا خرج الوقت لم تجب الجماعة، فالوجوب الجماعة مناط بكون الصلاة أداء في وقتها، وذلكم الوجوب على الأعيان أي على الأفراد كل أحد بنفسه، لا وجوب كفاية على الجملة، فإن وجوب الكفاية يكون على الجملة، فمتى فعلته طائفة سقط الإثم عن البقية بخلاف فرض العين. وذلك الوجوب يترتب عليه أن يقاتل تاركها كأذان، أي إذا تركها أهل بلد قوتلوا على تركها، لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، وشعائر الإسلام الظاهرة إذا أظهر أهل بلد تركها وأعلنوه كترك أذان أو صلاة جماعة فإنهم يقاتلون على ذلك. وهذا الوجوب هو على الرجال لا النساء ولا الخناثى الذين لم تتميز ذكورتهم أو أنوثتهم، فيختص الوجوب بالرجال الأحرار دون العبيد المملوكين ولا المبعضين الذين عتق بعضهم وبقي بعض المملوك لم يعتق كالمكاتب على قيمة منجمة في سنة كاملة، فإنه إذا أدى نصف ثمن مكاتبته يكون قد عتق نصفه وبقي نصفه الآخر لم يعتق فيكون مبعضا. القادرين دون ذوي الأعذار المبيحة لهم ترك الجماعة ولو سفرا في شدة خوف، فلو كان أهل وجوبها في سفر فإن صلاة الجماعة واجبة عليهم وإن كانوا في خوف شديد. ثم ذكر المسألة الثانية بقوله: وليست شرطا لصحة الصلاة نصا أي عن الإمام أحمد، فلو صلى الإنسان منفردا صحت صلاته مع الإثم إن لم يكن له عذر كما سيأتي. وعنه أي رواية ثانية عن الإمام أحمد أنها شرط لصحة الصلاة كما اختاره ابن عقيل وهو أبو الوفاء علي بن عقيل رحمه الله تعالى، قياسا على الجمعة أي في اختيار ابن عقيل لها، فإن الذي يقول إن الجماعة شرط لصحة الصلاة أنزلها منزلة الجمعة التي لا تصح إلا بعدد كما سيأتي، ثم قال فتصح من منفرد بلا عذر ويأثم أي بتركه الجماعة، ولصلاته فضل، فيكون المنفرد بصلاته بلا عذر جامعا بين شيئين، أحدهما الإثم بترك الجماعة، والثاني الفضل بأداء الصلاة، فإن الإثم بترك الجماعة لا يزيل فضل الصلاة عنه، بل يكون له فضل بحسب حاله من الانفراد، ولا ينقص أجره مع عذر، أي إذا انفرد متخلفا عن الجماعة بعذر فإنه لا ينقص أجره، لأن الحبس بعذر يترتب عنه بقاء الأجر المقدر للعبد على العمل، فمن لم يتمكن من صلاة الجماعة لعذر عذر به شرعا فإنه يحصل له أجرها. ثم ذكر المسألة الثالثة مبينا ما تنعقد به الجماعة فقال وتنعقد جماعة باثنين إمام ومأموم في غير صلاة جمعة وصلاة عيد لاشتراط العدد فيهما، فصلاة الجماعة تنعقد باثنين إلا في صلاتين، إحداهما صلاة الجمعة والأخرى صلاة العيد، فإن هاتين الصلاتين لا تنعقدان باثنين، بل لا بد من عدد الأربعين فيهما كما سيأتي، وتنعقد جماعة ولو بأنثى أو عبد، أي لو كان أحدهما رجل والآخر أنثى فإنها جماعة، فلو صلى رجل بامرأته حصل لهم أجر الجماعة، أو عبد فلو كان أحدهما حر والآخر عبد فإن الجماعة حاصلة لهما، ولا تنعقد بصبي في فرض، أي لا تحصل الجماعة بصبي في فرض لبالغ، فلو صلى بالغ إماما وأتم به الصبي في صلاة الفرض فإن الجماعة لا تنعقد، بل تكون لمن صلى وهو بالغ تكون صلاة منفرد. ويصح في نفل، أي يصح انعقاد الجماعة بالصبي في نفل كصلاة تراويح، فلو أن إنسانا صلى التراويح مع صبي فصلاتهم لها جماعة. ثم قال وفي فرض بمثله، أي تنعقد الجماعة في صلاة الفرض للصبي بصبي مثله، فلو صلى صبيان ائتم أحدهما بالآخر حصل لهما أجر الجماعة. ثم ذكر المسألة الرابعة بقوله وحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب، والإمام الراتب هو المعتاد الملازم له، سواء كان بتوليته من ولي الأمر أو بتواطؤ الناس على تقديمه في الصلاة إماما وجريان العادة به، فلا يشترط أن يكون معينا من ولي الأمر، وإن كان هذا آكد، لكن لو تواطأ أهل محلة وتتابعوا على تقديم أحدهم إماما وتعارفوا على ذلك صار إماما راتبا، وحرم أن يؤم أحد بذلك المسجد دون الإمام الراتب قبله، أما بعده فلا يحرم، فلو أن إماما راتبا صلى بمسجده ثم انقضت الجماعة ثم جاء بعده آخر معه جماعة فإنه لا يحرم أن يؤم هؤلاء الجماعة واحد منهم، ويتجه كما في الإقناع إلا لمن يعادي الإمام، فإن صاحب الإقناع وهو الحجاوي ذكر تخريجا متجها وهو أن من كان معاديا للإمام حرمت إمامته بعده في مسجده، لما في ذلك من إظهار البغضاء وإشاعة الفرقة بين جماعة المسجد، فلا يجوز له أن يتحرى التخلف عن الإمام ليؤم بعده. ومثله من كان منافسا له في أمر الإمامة، فإنه إذا تأخر لأجل إظهار حقه في الإمامة كان ذلك محرما عليه. ثم ذكر أنه يستثنى من ذلك عند الحنابلة ثلاث أحوال: أولها أن يأذن الإمام الراتب، وثانيها أن يعلم أنه لا يكره تقدم غيره، وثالثها إذا تأخر وضاق الوقت. ثم ذكر المسألة الخامسة فقال: ويراسل أي الإمام إن تأخر عن وقته المعتاد، والمراد بالمعتاد ما جرت به العادة، والعادة إما أن تكون عامة وإما أن تكون خاصة. فالعامة إذا كان القائم على تدبير شؤون المساجد من وزارة وغيرها قد وقتت وقتا وأخذ به الناس، فإن هذا يكون معتادا. والعادة الخاصة إن علم اختصاص مسجد بما يقتضي التقديم أو التأخير، فمساجد الأسواق مثلا تقتضي العادة أن يقدم الصلاة خلافا لما عليه غيره. والمساجد التي تقصد للعلم أو الوعظ أو نحو ذلك فإن العادة قد تجري بتأخير الصلاة عن وقتها المعتاد عند الناس، كما جرى عليه عرف علماء هذا البلد بتأخير صلاة العشاء تأخيرا شديدا في المساجد التي تعقد فيها الدروس بعد المغرب وبين الأذان والإقامة. وقد كان العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى يمكث بعد أذان العشاء ساعة ونصفا في درس ما بين الأذان والإقامة، وهذا تأخير عن الوقت المعتاد لغيره، لكن اختص به مسجده ومسجد غيره من المشايخ لأجل علة التعليم. ثم ذكر أن المراسلة تتحرى إذا كان قريب المحل ولم تشق على من يذهب إليه ليحضره أو يعلم إذنه أو يطلع على عذره. ثم ذكر المسألة السادسة فقال: ومن كبر مأموما قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة، فإذا كبر المأموم قبل أن يسلم الإمام فإنه يكون مدركا للجماعة. ومن أدرك الركوع أدرك الركعة، أي إذا أدرك الركوع مع الإمام فإنه يكون مدركا للركعة، وذلك بثلاثة شروط عند الحنابلة: الأول أن يدركه راكعا بحيث يصل المأموم إلى الركوع المجزئ قبل أن يزول الإمام عن قدر الإجزاء. والركوع المجزئ هو قدر ما يمس المعتدل في خلقته ركبتيه بيديه، قدر ما يمس المعتدل في خلقته ركبتيه بيديه، أي بقدر إذا انحنى فمس متوسط الخلقة ركبتيه بيديه تحقق الركوع المجزئ. فلا يلزم أن يكون قد استوى ظهره، بل إذا انحنى بحيث يكون ممكنا له أن يمس ركبتيه بيديه كان هذا هو الركوع المجزئ. وثانيها أن يتيقن إدراكه لإمامه في ذلك الركوع المجزئ فلا يكون شاكا. وثالثها أن تكون تحريمته أي تكبيرته للإحرام وهو قائم، فيكبر قائما لتحريمة صلاته ولو لم يدرك الطمأنينة مع الإمام، فيطمئن بعده ويلحق، أي إذا شارك الإمام في القدر المجزئ من الركوع وهو بقدر ما يمس ركبتيه حصل الإدراك ولو لم يطمئن وفارق الإمام في الطمأنينة، فإن الطمأنينة استقرار بقدر الإتيان بالواجب في الركن، والواجب في الركوع قول سبحان ربي العظيم، فلو أنه لم يطمئن وإنما شاركه في الركوع المجزئ ثم بعد ذلك حصلت له الطمأنينة فإن ذلك يكون صحيحا منه، وتجزئه تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع، فيكبر تكبيرة واحدة للإحرام، وإن نوى بذلك تكبيرة الركوع وحدها لم تنعقد، أو نوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع فإنها عند الحنابلة لا تنعقد أيضا، فلا تنعقد عندهم إلا بتكبيرة واحدة للإحرام، فإن كبر الإنسان تكبيرة واحدة ينوي الاثنتين الإحرام والانتقال لم تجزئ، وإن كبر للركوع دون الإحرام لم تجزئ، والأفضل عند الحنابلة أن يكبر تكبيرتين، إحداهما للتحريمة والثانية للركوع، فيكبر لتحريم صلاته ثم يكبر لركوعه، وذلك يحسن إن كان الإمام في أول ركوعه، فإن غلب على ظنه أن الإمام يرفع فإنه يكبر تكبيرة واحدة للإحرام تجزئه عن تكبيرة الركوع. وبهذا ينتهي التقرير على هذه الجملة من الكتاب، وبالله التوفيق.